وضع زوار الوطن من طلبة الجامعة الكورية لمنظمة الشغنان برئاسة جو أوهو وكيم يانغسون باكات الزهور أمام تمثال زعيمان الأريمان كيم إلسون وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاثة مانسو والسلام عليهما يوم 22 الجمعة.